نفسي راس مالي كرمت الفوق دي هي وبس بقي يالي محبش يا بقى في صورة وتبقى مهزوزة مع عشر ناس هدفها ترخص الغادي خلوني اخرج عن شعوري وخلقي ده عالم مزيف كله مليان بالنفاق انا كنت عايش فيها كافي خير شر دول حولوني وخلوا قلبي كبير وفاق استضعفوني عشان بطولي في وسطهم انا كنت فاكر نفسي واحد منهم هما اللي نكشوا مبدأوا الشر الحليم خلونا غيب وصباح كدف من غدرهم قوى النفوس هتلاقي سوس ومعدش طيبة غاب الضمير عن ناس كتير اشكال مريضة اعمل حسابك وانتبه وفوق لحالك خليك حويت وسط البشر يا بموت فريسة ما تقولش صاحبي عشان خلاص عصر انتهى الدقيقة كشفت ناس كتير على صلابة بطل غشام وبلاش عشان مستني ايه مستني ايه من ناس بتاكل بعضها خلي حد يكسر عينيك وياك تطاطي في يوم لواطي زل فيك هتعيش جبان وسط الحيتان هينهشوك من غير كرامتك اي حد يدوس عليك من الدنيا خدت دروس كتير وذاكرتها حاولت اعيش طيب فقلبت وشها وعرفت ان الطيب راحوا من زمان والاحترام والجدعنة مش وقتها جوا النفوس هتلاقي السوس ومعدش طيبة غاب الضمير عن ناس كتير اشكال مريضة اعمل حسابك وانتبه وفوق لحالك خليك حويت وسط البشر يا بموت فريسة ما تقولش صاحبي عشان خلاص عصر انتهى الدقيقة كشفت ناس كتير على صلابة